أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي بلغ الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن يجعل فيه لأحد غيره شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، جئتكم الساعة في جو ممطر كأنه سيول، وتعجبت كأشد ما يكون العجب، أفي مصرنا في هذا الوقت تنزل الأمطار بهذه الغزارة؟ يا للعجب، ما الذي تغير؟ كيف صار الطقس والجو والمناخ بهذه الطريقة؟ وخطر على بالي مهاجما أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة، أن من علاماتها الكبرى أن تتغير مظاهر الكون بعد أن يتغير مظهر البشر والخلق. فحين يتغير الخلق إلى الأشر والأسوأ بخروج المسيح الدجال، بشر يقول أنه إله، وبخروج الدابة، دابة تنطق فتقول للبشر أنت صالح وأنت فاسق وأنت كافر وأنت منافق. حين يتغير الخلق فتغير الخليقة، فتطلع الشمس من مغربها وتكور السماء وينتثر القمر إلى آخره. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، كنا نعيش نعمة الجو المعتدل الجميل اللطيف، سبحان رب العزة الذي يقول ذلك، لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كأننا لما أردنا أن نتشبه بالغرب في كل شيء وننتفع إلى طريقه في كل طريق، قال الله وهذا سقفهم لكم أيضا. أيها الأحبة في الله، إننا ونحن نقف اليوم على رأس عام هجري جديد، دخل عام في عمرك، لابد لنا من وقفة محاسبة لرصد الأعمال، لمكاشفة النفس، لمتابعة الطريق، للنظر إلى مواضع الأقدام. أين نحن من الله؟ وأين نحن من طريق الله؟ وماذا صنع فينا عام دوما. أرأيت إن مت الآن الآن في هذه اللحظة أتجد الله عنك راض؟ نعم. ونحن نتكلم عن الرضا، اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله، سبيلا لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ونحن نتكلم في سبيل الرضا، أرأيت إن مت الآن فلقيت الله أترى هو عنك راض؟ الله راض عنك أم أنك ستلقى ربا غضبان عليك صاخب فمنك ينتقم؟ نعم إخوتاه، إنها فرصة لهذه الوقفة، مناسبة لأن نتأمل هل حصلنا رضا الله؟ مر من عمرنا الآن بمواسم الطاعة العظيمة فيه، مرت سنة فيها رمضان وفيها يوم عاشوراء وفيها يوم عرفة وفيها العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة وليلة القدر. أبعد كل هذه المواسم غفرت ذنوبنا أم لا؟ غفرت معاصينا أم لا؟ إنها فرصة لأن نتساءل. هذا العمر الذي مر، هذه السنة التي انقضت، هي زيادة علينا في الحجة أم أننا اتخذناها سبيلا للتوبة؟ اللهم تب علينا توبة نصوحا، تب علينا توبة ترضيك، بلغنا مما يرضيك أمالنا. إخوتاه، ما دام في العمر بقية فلنتعظ ولنتذكر. لقد مر عام أيها الأحبة في الله كان من أخطر الأعوام بلا شك على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمة. وكما قال ربنا عز وجل محذرا مهددا متوحدا، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ اللهم اجعلنا ممن يتوبون ويذكرون. لقد ختم العام الذي قبل 18 عام 1417 ختم تذكرون باليوم الذي أظلم فيه النهار، كان يوم 25 في الحجة يوم جمعة، وبعد صلاة الجمعة خرج الناس فوجدوا الجو قد أظلم وكأنه ليل، وقال الناس قامت القيامة. قالوا قامت القيامة، فاتحوا ثم ناموا. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. ودخل العام الجديد بفتنه الجديدة، حتى أن المراصد تخبرنا أنه قد ضرب مصرنا في هذا العام 6 من الزلازل القوية ومئات من الزلازل الصغيرة التي لا تحس. وما سعر الناس فهم في لهوهم يلعبون، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. نعم. ثم جاءت فتن كثيرة انظر إليها في هذا الماء الفرات الذي نحتلس به ونفتخر به، ونسأل الله أن يرزقنا شكره عليه. ماء النيل وإذا به يتسمم في هذا العام مرتين، فيغرق صندل يحمل مئات الأطنان أو قرابة 160 طن من الفوسفات فيسمم ماء النيل، وبعدها صندل آخر من الحجر الجيري. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ إننا بحاجة لأن نعتبر بهذا، لأن ننظر إلى هذه نظرة اعتبار، وأنها أقدار الله ليذكر الناس بنعمته هذه ونعمته تلك. ثم إخوتاه، ما زلنا على الدنيا حريصين، ولها محبين، لها طالبين، ولها عاملين، لها مؤملين. ثم كانت الفتنة التي محاصت الأمة، نعم أخذت حيزا من الكلام واسعا، أخذت عرضا طويلا لأنها تستحق ذلك، وهي فتنة مقتل جودي مع عشيقته. إنها كانت فتنة عظيمة تمحصت فيها الأمة لتعرف أخي في الله ما قيمة الدنيا. إنه قتل في أوج مجده وفي أقصى عصا عنفوان شبابه وفي ملكه بين حرسه وفي سيارته ومع حبيبته وحشيقته، فماذا صنع له ماله؟ وماذا قدم له جاهه؟ وبماذا نفعته شهرته؟ وماذا صنع له حرسه؟ وكيف دفعت عنه عشيقته؟ هذه هي الدنيا التي اقول لك، ضعها تحت حذائك وامضي الى الله. كأنه الان بين يدي الله يقول: ما اغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، اللهم ارحم الموحدين من موت المسلمين. نعم اخوتاه، ان هذه الفتن التي تتلاحق بالامة تنبهها الى كل من يسعى الى الشهرة والمجد. لم يكن اشهر من هذا الشخص، وصفحات الجرائد تتولى النشر يوميا عنه، وعدسات المصورين تلاحقه وتطارده وهو منها يهرب، ومع ذلك ما نفعته شهرته. الى الباحثين عن السعادة بالشهرة، ما اسعدته الشهرة بل قتلته. الى الباحثين عن السعادة في المال، ما اسعده المال وما دفعه المال وما دفع عنه المال، بل المال فتنه وقتله. نعم الى الباحثين في السعادة، الى الباحثين عن السعادة، هلموا الى الله، ففروا الى الله. وصدق قول ربنا: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللهم ارزقنا الحياة الطيبة يا رب. ايها الاخوة، الى الباحثين عن السعادة، تعالوا ندلكم على طريق السعادة كما وصفه الله. فما السعادة الا في الرضا، ما السعادة الا في الرضا، ان ترضى وان يرضى الله عنك. كنت قد وعدتكم اخوتاه بوقفة في خطبتنا اليوم مع حديث الاقرع والابرص والاعمى، نتخذ منه العظات والعبر. وهذه القصص التي يذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وامي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه القصص التي يذكرها لنا انما ليعلمنا كيف تدار الحياة، كيف نعيشها. انظر لنستخلص الفوائد من هذه القصة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان في بني اسرائيل ثلاثة نفر، ابرص واقرع واعمى، بدا لله ان يبتليهم. ونقف لحظة لحيظة مع هذه الجملة: بدا لله ان يبتليهم. يبتليهم، انهم مبتلون، ابرص واقرع واعمى، اليس مبتلون؟ وكأن الامر ليس كذا. ان الابتلاء الحقيقي هو التمحيص، اختبار الرضا عن الله. اما الارزاق فليست هي الابتلاء، لان المقصود منها ان تكون راضيا، بل هذا هو الفرق، راضيا بما قسم الله لك. ابرص واقرع واعمى، كان الابرص يشعر انه مبتلى، والاقرع كذلك، والاعمى كذلك، فلا دخل لهم فيما اصابهم. ان هذه الارزاق كما جاء في الحديث: بدا لله ان يبتليهم. سبحان ربي، سبحان الملك، كل يوم هو في شر، يفقر ويغني، يسعد ويسقي، يرفع ويضع، يقرب ويبعد، يعلي ويركد، يطرد ويقرب. جل جلاله لا راد لامره ولا معقب لقضائه، جل جلاله هو القاهر فوق عباده. كل يوم هو في شأن هؤلاء الثلاثة. بدا لله، اي اراد الله، بدا لله كما يريد رسول الله من قوله، وعلى مراد الله عز وجل فيما بدا له. عقيدتك السلفية هنا تنفعك، هنا تنفعك في ان تمرها كما جاءت وان لا تؤولها ولا تحورها. فابى لله ان يبتليهم، وهذا لفظ البخاري وفي مسلم لفظ قريب من هذا، فابى لله ان يبتليهم. اخوتاه، كما قال ربنا جل جلاله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الله عز وجل فيما يعطي ابتلاء، سواء كان هذا العطاء خيرا أم شرا، وانظر لتعلم وتتعلم، لعل هؤلاء الثلاثة الأقرع والأعمى والأبرص كانوا حال كونهم فقراء يقدرهم الناس، يتقدرهم الناس، كانوا صابرين محبين لله، فلما ابتلوا بالغنى فتنوا. لذا اقول لك اخي، لا تقترح على الله، لا تقترح على الله، واسأل الله التثبيت. فكم كما قال بعض الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. اللهم ارزقنا الصبر عند السراء والضراء. نعم اخوتاه، اننا بحاجة الى التثبيت امام فتنة السراء اكثر من التثبيت عند الضراء. فنسألك اللهم تثبيت القلوب على الايمان. بدا لله ان يبتليهم فارسل لهم ملكا، فاتى الابرص فقال: ماذا تشتهي؟ قال: اريد جلدا حسنا ولونا حسنا، فقد قدرني الناس. يا لنا فقد قدرني الناس، وهل افسد الناس الا الناس؟ فقد قدرني الناس، كأن الذي افسد عليه حياته هو تقدر الناس له، كأن الناس لو لم يقدروه، لو لم يروه قدرا لصبر على بلاء الله. نعم، فقد قدرني. هذه هي العلة في انه يطلب لونا حسنا وجلدا حسنا. لماذا؟ فقد قدرني الناس. وارتباط القلب برضا الناس مفسد للقلب عند طلب رضا رب الناس، كما سترى في نهاية القصة انه حينما جاءه الملك في مثل صورته وقال له: فاني مسافر عابر سبيل، فقد طحت في الحبال وناءت في السبل، ولا بلاغ لي الا بالله ثم بك، فاعطني ناقة اتبلغ بها. فقال له هذا الابرح: ان الحقوق كثيرة. فقال: كأني اعرفك، الم تكن ابرص يوما ما؟ قال: كيف، اني ورثته كابرا عن كابر. نعوذ بالله من الكبر. اخوتاه، ان لك قلبا واحدا. كم قلب لك؟ انه قلب واحد. فطالما ارتبط بالقلب، ارتبط القلب بالناس، تعذر ان يرتبط القلب برب الناس. صعب. انظر الى الاعمى لما اشتهى، ماذا تشتهي؟ قال: ان يرد الله علي بصري حتى ارى الناس، وفي رواية: حتى ارى السماء. لذا اعترف بنعمة الله، لان قوله لم يرتبط بالناس. اما الابرص قال: فقد قدرني الناس. فمسحه الملك، مسحه الملك فصار جلده حسنا ولونه حسنا. قال: اي المال احب الي؟ قال: الابل. فاعطي ناقة عشراء وقيل: يبارك الله لك فيها. وقفة اخرى، واللهم علمنا ما ينفعنا. انظر حبيبي في الله، كيف ان هذا الذي اشتكى الجلد واللون مسحه الملك فصار ذا جلد حسن ولون حسن. لم يحتج الى سبب، بل بمجرد مسحه لم ياخذ دواء ولم يعالج بماء، بمجرد المسح صار ذا جلد حسن ولون حسن. ثم في اعطاء المال اعطاه السبب، ناقه عشراء ثم تنتج. فالله يعطي بسبب وبلا سبب، ويبتلي في كلا الامرين، يعطي بسبب وبلا سبب. فبلا سبب مسحه فصار ذا جلد حسن ولون حسن، واعطاه سبب المال. لماذا؟ ليبتلى، ليبتلى. فان الانسان اذا راى نفسه في نعمه الله عليه حجبته نفسه عن رؤيه الله. لما جاءه الملك فيما بعد ذلك يطلب منه ناقه، هو اعطي في المال سببا وهو الناقه، فظن ان المال ماله، كما قال قارون من قبله: انما اوتيته على علم عندي، كما قال الله في سورة الزمر: بل هي فتنة، بل هي فتنة. قال: انما اوتيته على علم، بل هي فتنة. قارون قال: اوتيته على علم عندي. فلما اعطي هذا الابرص ناقة انتجت له حتى صار عنده واديا من ابل، ظن ان الذي اتى بالابل هو، ظن ان نتاجها منه هو. فلما طولب بناقة قال: لا، الحقوق كثيرة. يا عم اللي عايز البيت يتحرم على الكامل. نعم، قال: الحقوق كثيرة، انا ورايا شلة عيال عايز اعمل لهم مستقبل. سبحان الله العظيم، انك حين تسمع ان شقة في هذه البيوت ب70,000 80,000 100,000 جنيه، لماذا؟ وهم يقولون ان في مصر 2,000,000 شقة مغلقة. لماذا؟ تدري لماذا؟ لانني وجدت رجلا يحتجز 5 شقق في المدن الجديدة. لمن؟ قال: لاولادي، عمرهم لا ندري على اسنانهم هل سيجدون ام لا. سبحان الله، هو من الذي حجز لك شقة اصلا؟ ان اباك لم يوجد لك شقة، وانما الذي اعطاك الله. فلما يرى الانسان نفسه ينسى الله، لما يرى الانسان قدرته ينسى قدرة الله، لما يرى الانسان بذله واقامته لنفسه ينسى ان الذي يقيمه الله، لما يرى الانسان الاسباب ينسى مسبب الاسباب. وفي هجرة النبي لنا عبرة، صلى الله عليه وسلم، سبق ان ذكرتها واذكر بها، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم خطة للهجرة خطيرة، كما قلت رسم خطة، لو ان المشركين لم يصلوا اليه لقلنا سيد النبي ده ما فيش زيه، خطة كده ما تخرش المية. نعم، لو ان المشركين لم يصلوا اليه لقلنا نجا بخطته، لكن اراد الله ان ينسب الفضل اليه. الله غيور، الرسول صلى الله عليه وسلم يسير في عكس الاتجاه، المدينة شمالا فيتجه جنوبا، ثم يحتمي في الغار ويحكم الخطة. عبد الله بن ابي بكر يأتيه بالاخبار، واسماء تأتيه بالطعام والشراب، وعامر بن فريرة يأتي للخدمة، والاغنام تمسح اثار الاقدام. لا يفوتني هنا ان اذكر مؤكدا انه هكذا يكون البيت المسلم. اللهم اصلح بيوتنا وبيوت المسلمين. البيت المسلم مكتوب عليه وصف لله تعالى، فكل ما فيه وصف من لله فأبو بكر بنفسه وماله وابنه وابنته وخادمه حتى غنمه، حتى الغنم تعمل في سبيل الله، حتى الغنم يا أمة الإسلام ماذا قدمتم لدين الله في العام الذي مر؟ كم رجل اهتدى على يديك؟ حصلت كم رجل للقرآن؟ قل لي بربك أدخلت كم رجل للمسجد؟ ماذا صنعت؟ قدمت كم رجل ليصبح عالما؟ علمت كم انسان عقيدته؟ صححت لكم انسان دينه وطريقه؟ ماذا قدمت؟ ماذا صنعت؟ ماذا فعلت؟ يا للغنم، يا للغنم. كانت الغنم تعمل في سبيل الله، هكذا البيت المصري. بعد ان رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخطه الخطيره، وجد بان المشركين فوق راسه، فزع ابو بكر وقال يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. القصه مشهوره، هل فزع رسول الله؟ ابدا. لو ان رجلا يعتمد على الخطه لقال سبحان الله ازاي بقى انه من حيادي. لو ان رجلا يعتمد على الخطه لقال الله العظيم لازم نرسم خطه جديده للهروب. نعم لو ان رجلا يعتمد على الخطه شخاني لا في غلطه في الرسم. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رسم الخطه الاسباب وتعلق قلبه بمسبب الاسباب قال لا تحزن ان الله معنا، لا تحزن ان الله معنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واعنا ولا تعن علينا، لا تحزن ان الله معنا. هنا كان الله معه. من الذي انجاه؟ الله. لا خطه لذا تجد ان هذا الرجل الابرح قال لما راى ان المال ماله قال ان الحقوق كثيره، انا بس اربي ولادي، خليني بس اوكل قرايبي، خليني بس اساعد اللي حواليا، يا عم ده المصروف كتير، ده بتوع الجمعيه الشرعيه بياخدوا مني قد كده. حقوق من ايها الساهل، والله يقول واتوهم من مال الله الذي اتاكم، مال الله، وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال ليس ماله. لما راى ان المال ماله نسي عطفه، نسوا الله فانساهم انفسهم، نسي عطفه. قال له الملك كان يعرفك الم تكن ذا ضرر فقيرا فاغناك الله؟ قال كذبت، لقد ورثته كافرا عن كافر. هكذا نسي عطفه، نسي لانه ظن ان المال ماله، فنسي ان الجلد ليس جلده كما ان المال ليس ماله. انظر كيف اتى الاقرح، ماذا تريد؟ قال شعر حسن فقد قذرني الناس، فمسح راسه فاعطي شعرا حسنا. اي المال احب اليه؟ قال البقر، فاعطي بقره عشراء حتى صار له واديا من بقر. ثم اتى الاعمى، ما تشتهي؟ قال ان يرد الله علي بصري حتى ارى الناس، وفي روايه حتى ارى السماء، فمسح بصره فرد الله عليه بصره. قال اي المال احب اليه؟ قال الغنم، فاعطي شاة عشراء حتى صار له واديا من غنم. ثم اتاهم فقال للاول عابر سبيل مسكين عابر سبيل قد تقطعت بي الجبال وناءت بي السبل فلا بلغ الا بالله ثم بك. الملك يتكلم وقد بوب الامام البخاري بابا في باب الايمان في كتاب الايمان باب لا يقول الرجل ما شاء الله وشئ وهل يقول لا بلاغ الا بالله ثم بك. فقطع في الاولى فقال هو شرك لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له رجل ما شاء الله وشئ قال اجعلتني لله ندا. وهنا ناخذ فائدة لأهل التوحيد. اللهم اجعلنا لك موحدين يا رب. أن اللسان عصمة للقلب. لذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول ضبط ألسنة الصحابة على مقتضى التوحيد. الرجل يقول ما شاء الله وشئت يقول أجعلتني لله ندا. الرجل يقول جئنا نستغيث بك من هذا المنافس فيقول انه لا يستغاث بي ولكن يستغاث بالله. الرجل يقول يحلف بغير الله فيقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك وكفارته ان يقول لا اله الا الله. يقول صلى الله عليه وسلم حين اصبح على اثر سماء أتدرون ماذا قال ربكم الليلة أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مصرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب. ضبط اللسان على مقتضى التوحيد انضباط للقلب على التوحيد. اللهم أصلح ألسنتنا يا رب. نعم ضبط الألسنة في السلوك. لذا تجده صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر حين عير رجلا بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية لكون لسانك نطق بشيء من الجاهلية. فالقلوب كالقدور والألسنة مغارقها. اللهم أصلح قلوبنا وألسنتنا يا رب. فيقول الإنسان لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك ثم بك. فيأتي كل الأسباب بعد تعلق القلب بمسبب الاسباب. فجاء الملك الى الاقرع فقال له مسكين حافر سبيل تقطعت بي الحبال وناءت بي السبل ولا بلاغ لي الا بالله ثم بك فاعطيني بقره اتبلغ بها. فقال المسكين قال الاقرع الحقوق كثيرة كم في عصرنا من اقرع وكم في عصرنا من ابرص. يزعمون ان الحقوق كثيرة ويضيعون حق الله. ان هذه القصص ايها الاخوة ليست كقصص التلفزيون. انها قصص تمس واقعنا مسا مباشرة. لذا كثيرا ما اقول ان ابا سعد الذي كان يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا فآباء الجهل في عصرنا كثير. فأبو جهل الذي مات أحقب آباء للجهل كثيرين وأبو لهب كذلك. نعم إن فينا معاشر الملتزمين أيضا بسبب سفيان لما أسلم حتى كان يحب الفقر فيحتاج أن يقال له ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. نعم إخوتاه فالقصص تمس الواقع. أين الحقوق كثيرة كلمة قديمة جديدة. إنني أريدك أن تقف لتتم الحساب الختامي للعام الماضي. كم أنفقت على الأكل وكم انفقت على الملبس وكم انفقت على الأحذية وكم انفقت لله. كم انفقت على قلبك. لا شك يسوءك ولا يسرك. هذا الحساب الختامي يسوءك ولا يسرك. لقد انفقت على نعالك اضعاف ما انفقت على قلبك. اليست حقيقة؟ نعم اخوتاه اننا بحاجة لان نترك ان الحقوق كثيرة حين نتذكر ان الحقوق حق واحد هو حق الله ومنه تتفرع كل الحقوق فتكون لله فتكون لله. احبتي في الله قال ان الحقوق كثيرة قال كأني اعرفك الم تكن اقرع مثلي فقيرا فاغناك الله على كذاب انما ورثته كابرا عن كانس. اخوتاه اننا بحاجة لان نتذكر كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كثير منا بعد ان يلتزم بعد ان يمن الله عليه بالهداية يتكسر الناس يصير الناس هل تذكر يوما ما كنت تشتهي وانت حليق مدخن تعاكس البنات لكنك كنت تتألم من ان يمر بك ملتحم فلا يسلم عليك لما اعقبت الناس هذا فانت تمر فلا تلقي السلام على الناس انها علامة من علامات الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علاماتها ان يكون السلام على المعرفة يعني ان لا يسلم الرجل الا على من يعرفه الى رجل الشارع اذا لا واحد سني يسلم عليه عليك لا سمعنا ده كيف قال صلى الله عليه وسلم الق السلام على من عرف ومن لم تعرف اللهم ارزقنا اتباع السنة يا رب هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم على شيء ان فعلتموه تحاببتم افشوا السلام اين افشاء السلام اين افشاؤه نشره وشيوعه افشاء السلام بداية سبيل محبة اللهم الف بين قلوب المسلمين نعم ثم جاء للاعمى جاء للاعمى فقال له مسكين عابر سبيل تقطعت بي الحبال ونأت بي السبل فلا بلاغ الا بالله ثم بك فاعطني شاة اتبلغ بها فقال نعم لقد كنت يوما مثلك اعمى فقيرا فاغناني الله فوالله لا ازدرك شيئا اخذته اليوم من غنمي لله ادخل فخذ مالي فقال له انا ملك من عند الله وقد صدقت وكذب صاحباك فرضي الله عنك وتغيظ عليهم بالصدق رضي الله عنك اللهم ارض عنا يا رب بالصدق رضي الله عنك اللهم ارض عنا يا رب اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من الصادقين. انظر قد كان قال للأول بعدما قال له الحقوق كثيرة قال كذبت ورثته ورثته كبيرا كبير قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت فصار الأبرف أبرف فقيرا وصار الأقرع وأقرع فقيرا وبقي الأعمى غنيا بصيرا. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله لا ينبغي أن تمر هذه القصة هكذا لابد أن نأخذ منها عبرة عقدية من عقيدة القضاء والقدر أن تؤمن أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. عقيدتك ان الله يعلم ما كان اتلا وما يكون وما سيكون ابدا وما لم يكن لذا نهي المسلم ان يقول لو. قال صلى الله عليه وسلم: فان اصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، فان لو تفتح عمل الشيطان. لا تقل لو لم احضر اليوم الخطبة لكسبت 1000 جنيه، لان الله يعلم انك لو لم تحضر لما كسبت، لانه لو قدر لك ان تكسب لما كسبت ولو حضرت. فلذلك قال ولا يقول لو، لان لو تفتح عمل الشيطان، فليقول قدر الله وما شاء فعل. وفي رواية او ضبطها بعض العلماء: قدر الله وما شاء فعل. الله يعلم ما لم يكن كيف كان يكون. دليله من القرآن: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. انتبه كيف نستفيد من هذه من هذا الاصل العقدي في هذه القصة. ان هؤلاء الثلاثة كان يشتهي كل منهم ان يحبه الناس، كان يشتهي الابرص سحرا حسنا جلدا حسنا ولونا حسنا ومالا كثيرا. كان الاقرع يشتهي شعرا حسنا ومالا كثيرا. كان الاعمى يشتهي عينيه ومالا كثيرا. يشتهون ذلك ولا يدرون ما في طي هذه النعم من البلاء. نعم يشتهون هذا في قلوبهم، والله لا يحاسب الناس على ما في قلوبهم. له الحمد والنعمة والفضل. لما نزل قول الله: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ضد الصحابة وقالوا نزلت آية لا نطيقها. قال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها وزلت بها ألسنتهم نزل التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا. فالمقصود رضي للأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فلو أن رجلا قال في نفسه لنفسه دون أن يحرك لسانه ولا شفتيه لزوجته وهي تغضبه: طالق طالق طالق، قرآن 100 طالق لا تضره حتى ينطق فتطلق زوجته. عرفت؟ لذلك إذا كتم الإنسان وأضمر في نفسه شيئا فإن الله يبتلي ليقيم الحجة على عبده فيعذبه بذنبه. بعيد وانتبه، هداني الله وإياك. هذه حجة الخطبة، أن العبد إذا أسر في قلبه سريرة، وهذه السريرة تنغص عليه حياته، تخدع في قلبه، تعمل في نفسه، تعرقه، فإن الله يبتليه بإظهارها، يبتليه بأن يظهرها ليقيم حجته عليه. وسبحانه ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. اخوتا انظر لتفضح، كم منا يعيش في رغد من العيش ولكنه مثلا قد ابتلي بخدمة المسلمين فيضطر يقول: لو الواحد يلاقي حته فاضيه يقعد فيها ما يشوفش حد ولا حد يشوفه. طب ماذا ستصنع؟ سيبتليه الله بحبس انفراد فيضطر. اليس هذا ما تريد؟ انت تريد الا ترى احدا ولا يراك احد، لا تكلم احدا ولا يكلمك احد. خذ فيضطر وينزل. كم ممن سخره الله لخدمة العباد، وهو يفجر من هذا فيسلب الله منه هذه النعمة. كم من مريض يفجر من المرض ويقول نمشي او ماهو على رجلي، امشي زي الناس ما مشي، اكل زي الناس ما تاكل، وهو مريض قلبه ممتلئ خشوعا لله، يدعو الله والناس يدعون له، فلما يقوم على قدميه يكفر بالله وينسى الله. نعم، انظر الى هذا الانسان، اياك ان تشتهي شيئا عاقبته مغيبة، لا تشتهي شيئا عاقبته عنك مغيبة، فان القلوب بين يدي الملك، فاصرخ واضجر وقل رب اغفر لي واختر لي فاني لا احسن الاختيار لنفسي. نعم اخير، هذا الاخ ابرص، هذا الاخرع، اختار الجلد الحسن واللون الحسن والشعر الحسن والمال الكثير، ماذا هل نفعه المال الكثير؟ بل اسخط الله عليه. ولكن نقول ان الله لا يبتلي دوما ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. انظر في قصة الثلاثة أصحاب الغار الذين سقطت عليهم الصخرة من أعلى الجبل، كيف توسل الرجل الثاني؟ قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وأراودها على نفسها وهي تمتنع عني، حتى أصابتها سنة فجاءتني فراودتها على 100 دينار فوافقت فأعطيتها 120 حتى جلست بين رجليها. هذا رجل في داخله معمعة ايضا، اظنه كان سخيا، لانه لو لم يكن سخيا لما قام حين قالت له اتق الله، صح ولا لا؟ فاتر يقال له اتق الله يكون؟ لا يمكن، كان سخيا اظنه، ولكن كانت له هذه الآفة. اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة. أحبتي في الله، قد يكون الإنسان محبا لله، خاضعا خاشعا ذليلا، ولكن له معصية لا يستطيع التخلص منها. اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي، ثم علينا من الذنوب والمعاصي. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يحتاجه الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مختنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر ذكر. هذا إنسان تقي ولكن مبتلى بحب هذه المرأة، حتى من شدة البلاء كان يراودها على نفسه. عجيب، الله يريد أن يطهره، عايز ايه؟ طب خذ. فلما يجلس بين رجليها تقول له اتق الله، ولا تفض الخاتم الى لحقك، فيقوم يعرف الله فيبتلي ليهذب. ليس شرط المحب العصمة، ليس شرط من يحب الله ان يكون معصوما من الذنوب، وانما الشرط انه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة، كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. ولله عناية خاصة بمن يحبه. يا رب حبنا يا رب، إذا أحبك الله اعتنى بك عناية خاصة، فإذا مرضت وقعت في ذنب أدخلك غرفة العناية الخاصة، العناية المركزة. نعم، ادخلك غرفة العناية المركزة لتفيق. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلفت رجله في هوة الهوى اخذ الله بيده الى نجوة النجاة. اللهم نجنا وانجي بنا يا رب. احبتي في الله، إياك أن تسأل الله شيئا قد غيبت عنك عاقبته، فإنك لا تدري ما خبئ في طي النعمة من البلاء. اللهم إنا نسألك العافية، وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اخوتاه خلاصة الامر من هذه القصة التي علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نرضى بقسمة الله وان نعترف بنعمة الله وان لا تصارع عيوننا رضا الناس عنا او احسان ظنهم بنا او كيفية تعاملهم معنا، وانما ان تصالع قلوبنا رضا الله عنا وعطاءه لنا. فالاعمال كما يقدرها الله وقدر الله يجري كما يكون الحبس لله. قل لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. حس لله كما يريد منك. وانتبه فانك حين ذات تعطى وتعان وتوفق. نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا واهد قلوبنا واصلح صدورنا، سدد ألسنتنا واشلل سخيمة صدورنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واشلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعل هذا العام بركة علينا وعلى أمة محمد. اللهم اجعل هذا العام بركة علينا وعلى أمة محمد. اللهم اجعل هذا العام بركة علينا وعلى أمة محمد. اللهم مكن لدينك في الأرض. اللهم مكن لدينك في الأرض. اللهم أنت المستضعفين من المؤمنين. اللهم اقض الدين عن المدينين، فرج الكرب عن المكروبين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اهد كل عاصي مسلم، تب على كل عاصي مسلم. اللهم واصل كل طائع مسلم واعن كل تائب مسلم. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، فك اسر كل ماسور مسلم، ازل هم وغم كل مسلم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، قو شوكتهم، سدد رميتهم، اعلي رايتهم، ثبت الايمان في قلوبهم، كن لهم ولا تكن عليهم، وانكر لهم ولا تنكر بهم. اللهم انتقم من الظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انا نذرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، اكفناهم بما شئت وكيف شئت.